يعني حمد الله ولكن لم يسمع أحد يعني يمكن يجيب ولكن سمع يعني ثقة باقي يعني شمته ولم يسمع أنه حمد الله ما يلزم لا يلزم نعم يشم طيب شلون يعني تنبيه قصدك هذه مسألة فيها خلاف هل إذا لم يحمد الله تنبهه تقول احمد الله يا أخي ترى مشروع لك أو لا تجي أو لا تشمته أصلا ها؟ الصحيح أنك لا تشمته إلا إذا كان جاهلا لا يدري حينئذ تخبره وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول قل الحمد لله ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى يكون مستقرا في نفوسهم أنه إذا قال إذا عطس يقول الحمد لله نعم يحمد الله لا ترد عليه وانت تصلي لا ما ترد عليه وانت تصلي ما تقول يرحمك الله فإن كنت لا تصلي وسمعت يحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله نعم يعني إنسان عطس وهو يصلي قال الحمد لله وسمعت وأنت تقرأ هو يصلي نافلة جنبك وعطس وقال الحمد لله وسمعت هل تقول يرحمك الله الظاهر ما تقول لا نعم لأنه يخشى لو تقول يرحمك الله أن يبادر من غير شعور فيقول يهديكم الله ويصلح بالك لكن إذا فرغ من صلاته فقل له يرحمك الله ها؟ حتى داخل المملكة ما دام فيه السفر ذكرت في الأخير قلت أنا حتى لو في بلد من أقرب بلادنا إذا لم يكن هناك فتنة فإن هناك ناس يقولون أن لا تفي سنة حتى العامة لا ينفون منك وكذا لا مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا بما ينكرون لكن يجعل توطئة تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء يمكن الشيخ تقبل بس هم يقولون أن الذين ما يتقبلون من كلام ما. يعني يأتون بعلم نحن نتكلم عن اللي يقبل منه إنسان عالم معروف إذا جاء واحد طالب علم ما يعرف هل العامي على طول بيقول هذا دين جديد مرفوض بالنسبة للحديث الأول هل يؤخذ من قوله أنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم أن على مثلا أمير المؤمنين أو الداعي الكبير أن يرضخ لبعض ما يفرضه الكفار إذا لم يكن فيه حرام لأنه كان بعض الناس يقولون يجب أن نقول نحن نفرض نفسنا عليهم في كل الحالات لا هذا واضح هذا مهم لمصلحتهم هذا لمصلحتنا لأنهم يريدون أن يتحرزوا يعني مو قصدهم تعنت إنما قصدهم أنه ما يثقون أي كتاب يأتيهم يقبلونه ما هو صحيح يعني هذا من الحيطة وحنا نفعله لمصلحتنا نحن يؤخذ منه قاعدة يعني يؤخذ منه قاعدة وهو أن الإنسان ينبغي له إذا كتب كتابا وخشى أن يشك في ثبوته عنه أن يتخذ خاتما يختم به كتاباته قاعدة بس في الكتاب أقصد عامة إيش؟ قاعدة فقط في كتابة الكتاب ولا عامة كيف في كتاب إيش؟ أقصد هل يؤخذ قاعدة عامة إنه إذا اضطرون الكفار أو وجدنا أن ينبغي أن نفعل شيء معين حتى يرضيهم هذا الشيء وليس فيه حرام أو شيء ولنا فيه مصلحة لا ما هو ما يؤخذ من هذا الحديث يؤخذ من حديث صلح الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما تكتب اسمه اكتب بسمك اللهم وكتب بسمك اللهم ولما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال لا تكتب محمد رسول الله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أو ما منعناك اكتب محمد ابن عبد الله وكلمة النحوها هذا هو اللي فيه شيء من الخضوع لكن لمصلحه